ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في من يشكو بعضا من همومه لصديقه؟ هل يعتبر ذلك من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟ إذا كان شكوى الهموم للتعاون يكون ما لديه إلا الله ينفعه برأيه واجتهاده من باب المشورة ومن باب الاستعانة بالرأي فلا بأس بذلك، يشكو همومه وحاجاته يستعين برأيه، وإذا كان مضطر وسأل المساعدة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، مسألة المال يعني لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحمس له المسألة فحلس له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلس له المسألة حتى يصيب قيمة من عيش أو قال سدادة من عيش، ورجل أصابته فاقة إذا كان غني كان خير ثم أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابته أنفقة، يعني حتى يشهدوا له. قال وما سواهن يا قبيصة سحت، يكون هو صاحبه سحته. فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.